فكذلك الثاني فإذا كان تام العلم, فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم. نعم. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميمة ملحد آخر نعم آخر ملحد عادت طبيعتها باردة يابسة, يقول ايش يقول هذا الملحد الثاني؟ العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة, والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث, ففيه الدليل والجواب معا. نعم. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون, فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر وهو الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة النار من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. نعم. فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. نعم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر, فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر, فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. أوقية أقل من القنطار. فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. نعم. فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. نعم. فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى, كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى, ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآيات والكلفة والتعب والمشقة, ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد معه من آلة ومعين, بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته, وقوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاء وأراده. أين وهو إيش؟ أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة فعل غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة, ولا يمكنه الاستقلال بالفعل, غير الله لا يمكن الاستقلال بالفعل, بل لا بد معه من آلة ومعين, بل يكفي الله سبحانه وتعالى يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون كن, إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون, فإذا هو كائن كما شاءه وأراده سبحانه وتعالى. نعم. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. وقوله وإليه هذا استئناف, وقوله وقوله وإليه ترجعون أي بفعله, فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. نعم. نعم. ومن هذا قوله النقطتين بعد وقوله المشعرة بأن نعم. بأنه يشرحها خطأ, يعني تصحيف تطبيع. نعم. ومن هذا

نعم. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان يتماثلان من وجه ويفترقان وتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. فعجب الذنب الذي هو يبقى، عجب الذنب، فعجب الذنب الذي هو يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن ذاك هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال: إن الصفات هي المغيرة. لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم، طوله 70 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. وقوله: وجزاء الأعمال، قال الله قوله وجزاء الأعمال، لا لعلك نقف عند اي نقف عند هذا. صفحة كم؟ 600. اي بس يختلف اللي معك. اي نعم، لا نقف على هذا العنوان. وقوله: وجزاء الأعمال، وجزاء الأعمال. إيه، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال. هو تكلم على البعث، بقي يتكلم على جزاء الأعمال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هو اللي ينفق عليه؟ من هو وليه؟ من الذي ينفق عليه وعلى وليه؟ خلاص، أدي الأمانة إلى أهلها. أقول: أدي الأمانة إلى أهلها. الله سبحانه وتعالى قبضه إليه، أنت أرجعها إلى مأمنها، إلى أهلها. هذا ما عندنا. أقول: ما عندنا إحنا، يعني لا يأخذ من اللي يأخذها من يعني من ميراثها هي. هذه مسألة تحتاج إلى قضاء، وتحتاج إلى إثباتات، وتحتاج. أنا لست قاضيا ولا أحكم بشيء، أنا أقول لست قاضيا ولا أحكم بشيء، إنما تصلحون أنتم وياهم. أقول تصلحون، ما أقول تصايحون، أقول تصلحون معهم. أي هذا هو، ما لا، هذه تحتاج إلى قضاء، وتحتاج إلى حكم، إلى حكم شرعي. الله يعينك، عساك محرم لها، عساك محرم لها. أبوها. أنت أبوها. أيوه. ومنها، ومن هو هذا اللي يتكفل بعلها؟ زوجها. أي الله المستعان، ترحموا عليه. وأنت أبوها على كل حال. رجعت الآن إلى، أقول رجعت إلى أبيها. إذا عندكم أسانيد وكذا تطالبونهم هناك، لكن لابد من حكومة، لابد من حكومة. إذا لم يطاوعوكم الورثة مثلا، يعني ما تنازلوا ولا، فلا بد من يعني فصل قضاء حاكم، قضاء قاضي. والله المستعان. نعم يا شيخ، هذا يسأل قبلك أخي، أفي الله شك؟ لا إن شاء الله. نعم عليكم السلام. أراه استغنى، يعني هو يرى نفسه أنه استغنى.